ما بدت روحي فقل لي يا عيون وإن هي ناجتني فقل لي ما سامعك إذا ما بدت روحي فقل لي يا عيون وإن هي ناجتني فقل لي ما سامعك ومسك حديث مسك حديثي في هوى هل أهلي يضوع وفي سمع الخلية ضائع ألا إن جفتني في هواك